يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا استحباب تسلية الرجل أهله وأن يسامرهن ويداعبهن وأن يتنزل إلى عقولهن، فإن هذا يورث المحبة ويورث المودة ويورث السكن. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أزواجه يحدثهن بالحديث، ففي الطبراني بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهن يوما فقلن: كأن الحديث خرافة. فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرين ما خرافة؟ قلن: لا. قال: إن خرافة رجل اختطفته الجن فمكث عندهم أياما ثم أطلقوه، فكان يحدث الناس بما رأى من الجن. فقال الناس: كأن الحديث خرافة. هكذا أرشدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يجهلن، وذلك بعد تعجبهن من الحديث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما يكلم أهله ويكلمنه ويلاعبهن ويضاحكهن، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. هكذا تصفه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله. كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يتغاضى عن بعض عيوبها فعيوب الأهل كثيرة، فلا بد أن يتغاضى الرجل عن عيب امرأته، فإن ذلك يورث المحبة، لأن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إذن فعيوبهن كثيرة، فلا بد من التغاضي عن العيوب. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والفرق هنا بمعنى البغض، أي لا يبغض المؤمن أهله، فهي مؤمنة وفيها من العيوب مثل ما عنده، ومن ثم لا يجوز للزوج أن يبغض أهله من أجل عيب رآه فيهم. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا فالإنسان كل الإنسان فيه العيوب وفيه المزايا، فلا بد أن يعامل على هذا الأساس الذي فطره الله عليه. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في خطبة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهو الأسير. فالمرأة حينما تدخل تحت سلطان زوجها فهي شبيهة بالأسير، بالأسير، فلا بد أن يعامل معاملة حسنة. إذا رأى عيبا تغاضى ما لم يكن العيب مخالفا لشريعة الله. فلا بد من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كانت أمهات المؤمنين يتغايرن من بعضهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن ذلك ويأمرهن بالمعروف ويصحح لهن ما أخطأن فيه. هكذا كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يعامل أهله، فهو خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد قال الحق سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما كره الرجل امرأته من أجل عيب رآها عليه، ربما طلقها من أجل هذا العيب. فبالله عليكم، إنه لو تزوج 100 امرأة لطلقهن جميعا من أجل هذا العيب. فهي ليست حورية من الحور العين حتى لا تخطئ، وإنما هي امرأة من بني آدم، فلا بد أن يعاملها على هذا الأساس. كذلك من حق المرأة على زوجها ألا يضربها على وجهها، فإن هذا الأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الضرب على الوجه حتى ولو لبهيمة. هكذا ثبت في السنة في النهي عن الضرب على الوجه. وإن أقرب الأمور إلى الأزواج أن يضرب الرجل امرأته على وجهها، فهذا لا يصح شرعا ولا يجوز له أن يقبحها بأن يقول لها: قبحك الله. فهذا أيضا لا يصح، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث معاوية ابن حيدة القشيري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق زوجة إحدانا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هكذا رواه أبو داود في سننه. فانظر إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تأديب المرأة: ولا تضرب الوجه، فإن وجه ابن آدم مكرم عند الله تبارك وتعالى، لا يضرب. ولا يقال للمرأة: قبحك الله. فهذه دعوة لا تصح ولا تجوز. فليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن، فإن ضرب يضرب ضربا شرعيا بعيدا عن الوجه، وإذا هجر لا يهجر إلا في البيت إلا لأمر شرعي. كذلك من حق المرأة على زوجها ألا يمنعها من زيارة أبويها أو أقاربها المحارم صلة للرحم ما لم يترتب على ذلك فتنة. فإن من حق المرأة أن تزور أهلها وألا تقطع رحمها، وإنما تذهب إليهم وتصل رحمها حتى لا تكون قاطعة للرحم. ما لم يكن أهلها يسلطونها على الزوج كما يحدث من كثير من الأقارب، ترى المرأة تذهب إلى أقاربها ثم ترجع نكدة على زوجها، تنغص عليه حياته. من أجل أن بعض الأقارب يسلط المرأة على زوجها حسدا منهن، فإذا ترتب على ذلك الطلاق مثلا، فعلى الرجل أن يمنع امرأته من زيارة أهلها ارتكابا لأخف الضررين. فالمرأة لها زوجها ولها بيتها ولها ما يعينها على رضا زوجها، فأيما امرأة ماتت وزوجها ساخط عليها فحرام عليها الجنة، وأيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هكذا يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضا الزوج عن المرأة. فالمرأة تعمل على رضا زوجها وتحقيق السكن والمودة والرحمة بينهما. كذلك لا يمنع الرجل امرأته من الخروج للصلاة أو لطلب العلم، فإن كثيرا من الأزواج يمنع امرأته من أن تخرج إلى صلاة الجمعة أو إلى الصلوات عامة أو إلى صلاة التراويح أو إلى حضور مجلس العلم أو إلى تعلم القرآن، وهكذا يظن نفسه رجلا في هذا الخير يمنعها منه، لكنه إن استأذنته في الذهاب إلى جنازة أو عرس أو الذهاب إلى السوق أو إلى مدينة من المدن حتى تشتري حاجاتها، فإنه لا يقدر أن يمنعها. كيف يكون ذلك؟ تمنعها من الخير ولا تمنعها مما قد يكون شرا لها. فهناك بعض الأزواج يترك امرأته تشتري حاجاتها من بائعين كافرين، تدخل عندهم البيوت. هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز شرعا أن تذهب المرأة إلى بائع كافر وتدخل عنده بيته وقد يخلو بها وقد يغازلها وهو في دكانه أو في بيته؟ أين الغيرة؟ ولعن الله من لا يغار. فلا بد من الغيرة على النساء، فإياك أن تمنع امرأتك عن الخير ثم إنك بعد ذلك تكون كالنعامة لا تستطيع أن تمنعها عن شيء بعد منعها عن الخير. فليلتزم المسلم بهذه الحقوق وهذه التعاليم التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك عاش في سكن ومودة ورحمة. أما من أهمل هذه التعاليم وهذه الحقوق عاش في نكد دائم وعاش عيشة ضنكا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وحركاتنا وسكناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نظمأ حتى ندخل الجنة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من حق الزوجة على زوجها إن أراد أن يطلقها فليحسن طلاقها، وهذا آخر الحقوق، فإن العشرة إذا استحالت إلى أمر لا يطاق فلا بد من المفارقة بالمعروف. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. تأمل الآية: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وفي سورة البقرة: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والتسريح هو الطلاق، وذلك لأن النفوس الشريفة تتعامل بالحسنى وتتعامل بالمعروف مع كل الناس، فما بالك بالمرأة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحق سبحانه أن تعاشر بالمعروف. فلا بد عند المفارقة أن تفارق بالمعروف بألا يهضم حقها، فإن بعض الناس حينما يطلق تراه ظالما، يأكل المهر أو يأكل بعضه أو يأكل أكثره أو يأكل شيئا منه، وهذا أمر محرم شرعا، فبمجرد الخلوة وجب المهر للمرأة ما لم تتنازل عنه وتخلع نفسها من زوجها، كما قال الحق سبحانه: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. أما إن طلقها الرجل أو طلبت هي الطلاق للضرر، لأنه يضارها ويظلمها ويشتمها ويسبها ويعايرها بأهلها، فلا بد أن يؤتيها حقها كاملا غير منقوص، يعطيها مهرها المقدم والمؤخر، ويعطيها فرشها وعرشها وما أتت به من أهلها، لا يظلمها مثقال ذرة ولا يذكر شيئا من عيوبها بعد طلاقها. فإن بعض الناس يحكي ما كان من مطلقته، يحكي أسرارا أو عيوبا لا تقال. وقد قيل لرجل من الصالحين: ما عيب امرأتك؟ قال: إني لم أكن أفشي سرها وهي زوجي، فكيف وقد صارت زوجة غيري؟ هكذا كان السلف الصالح يحافظون على الأسرار ويحسنون العشرة ويحسنون المفارقة. فالرجل المؤمن يخاف الله تبارك وتعالى ويسأل أهل العلم فيما لا يعلم، يتحاكم إلى شريعة الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الناس أو بعضهم يلجؤون إلى حكم المصاطب ولا يرضون بحكم الشريعة، ويقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مع أن شرط العرف أن يوافق الشرع. فبعض الناس يحب أحكام العرف الفاسدة، فالعرف له حكمان: حكم يوافق الشرع فهو من أدلة الشرع، وحكم فاسد لا يرضى عنه الشرع فلا يتحاكم إلى العرف. فإذا أراد الرجل أن يفارق امرأته فليفارقها بالمعروف والإحسان، وليعطها حقها كاملا غير منقوص، لأنه إن خدع امرأته فلم يعطها من مهرها شيئا أو أخذ منه شيئا لقي الله وهو سارق، كما سمعتم الحديث قبل ذلك. فليحذر المسلم من ظلم النساء، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحاكم إلى ما أنزل الله. هذا وأكثروا من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض،